بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره وأرش جناية قن وقيم مثلفاته برقبته. بسم الله الرحمن الرحيم. القن والمملوك بمعنى واحد، والرقيق معنى واحد. فالمملوك إذا كسب شيئا فهو لسيده، كما قال: فالمملوك ما كسبه فهو لسيده، لأنه نماء ملكه، ونماء ملكه له. لكن إذا جنى المملوك، إذا جنى المملوك جناية توجب مالا، إذا جنى جناية توجب مالا، جناية الخطأ، ولو أتلف مالا ووجب ضمانه، فمن يكون عليه الضمان؟ يكون على سيده. إن أذن له بذلك فيكون ذلك على سيده، وإذا لم يأذن له بذلك تعلق في رقبته، فيخير سيده بين أن يفديه ويدفع عنه الغرامة، وبين أن يباع العبد وتسدد الغرامة من قيمته. نعم. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد. مأذون له إذا أذن له فاستدان، فالمطالب بالدين هو سيده لأنه أذن له، فإن لم يأذن تعلق الدين برقبته، وكذلك الجناية. نعم. ما يلزمه من المال. نعم. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره وجناية غيره، يعني غير المأذون. نعم. ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. يتعلق برقبته إذا لم يأذن له سيده، ويخير السيد بين أن يفديه ويدفع الغرامة عنه، وبين أن يباع العبد فتدفع الغرامة من قيمته، وإن بقي منها شيء أخذه السيد، وإن لم يبقى شيء انتهى الأمر، وإن نقصت قيمته عن غرامته فليس على السيد شيء لأنه لم يأذن له. نعم. فصل. وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. الوكالة مصدر وكل وكالة وتوكيلا، ومعناها التفويض في التصرف، تفويض في التصرف، هذا هو لأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة الأعمال بنفسه، أو يكون مثله لا يعمل هذه الأعمال، أو تكون الأعمال بعيدة عنه، فله أن يوكل ويفوض من ينوب عنه، من ينوب عنه. ومن أسماء الله جل وعلا الوكيل، كفى بالله وكيلا، وكيل يعني الموكول إليه أمور عباده، الموكول إلى الله جل وعلا تصرف في أمور عباده، فهو الوكيل سبحانه وتعالى بمعنى الموكول إليه صرفه في أمور عباده. نعم. وكذلك يكون الوكيل بمعنى الحفيظ، وما أنت عليهم بوكيل، لست بحفيظ عليهم تحصي عليهم أعمالهم، لما هذا إلى الله، فهو الذي يحفظ أعمال عباده خيرها وشرها وهو الذي يتصرف في أمور عباده، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذه الوكالة بالنسبة لله جل وعلا، أما الوكالة بالنسبة للخلق فهي التفويض في التصرف، تفويض في التصرف. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل العمال على جباية الزكاة تفريقها، وكان يؤمر الأمراء وهم وكلاء عنه، ويوكل في إقامة الحدود. قال صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فيوكل في الحدود في إثباتها وفي تنفيذها. فالوكالة أمر سائغ وفيها مصلحة للناس، لأن الإنسان يعجز عن القيام بكل المهام الخاصة به أو المتعلقة بالرعية بالنسبة للوالي، ففي الوكالة إعانة على القيام بالمهام. في الوكالة في البيع والشراء، قد وكل صلى الله عليه وسلم من يشتري له أضحية وأعطاه درهما، وهو عروة بن البارق، وهو عروة البارقي، وكل في شراء الأضحية. فالوكالة جائزة في الشريعة، لكن لها شروط ولها ضوابط تدرس في باب الوكالة من كتب الفقه. نعم. وتصح الوكالة لكل قول يدل على إذن. تنعقد الوكالة بأي شيء، لكل قول يدل على الإذن، مثل وكلتك، فوضتك، أنبتك عني، إلى غير ذلك. نعم. وقبولها لكل قول أو فعل دال عليه. فالوكالة تكون بالقول من جهة الموكل، أما من جهة الوكيل فتصح بأمرين: إما بالقبول بأن يقول قبلت هذه الوكالة، أو أن يقوم بالعمل بدون تكلم وبدون، فيكون عمله قبولا للوكالة. فنواب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغتهم رسائله قاموا بالعمل، فيكون قيامهم بذلك قبولا للوكالة. نعم. وشرط كونهما جائزي التصرف. يشترط لصحة الوكالة أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف، فإن كانا ليس جائزي التصرف، أو كان أحدهما ليس جائز التصرف، لم تصح الوكالة، لأنه إذا لم يجوز التصرف له في نفسه فإنه لا يفوض في شيء لا يجوز له. فالصغير لا يوكل، الصغير لا يوكل، القاصر لا يوكل، إنما الذي يوكل عنه الحاكم هو الذي يقيم الوكيل عن القصار وعن كبار السن الذين يختل إدراكهم، فهذا مرده إلى الحاكم، يوكل من ينوب عنهم في حفظ أموالهم وتسليمها لهم عند زوال الحجر. نعم. فالذي لا يصح له التصرف لا يصح أن يوكل ولا أن يتوكل في ما لا يجوز له التصرف فيه لنفسه. نعم. ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. من له تصرف في شيء في أمر من الأمور فله أن يتوكل ويقبل الوكالة فيه، وله أن يوكل، لأنه إذا جاز له التصرف في نفسه جاز له التوكيل، ومن ليس له ذلك فلا يجوز أن يوكل. فلا يجوز للقاصر أن يوكل، ولا يجوز للمرأة أن توكل من يعقد لها، إنما هذا للولي، لأن ليس لها لا يجوز لها أن تعقد لنفسها، فلا يجوز لها أن توكل من يعقد لها. نعم. وتصح في كل حق آدمي، تصح الوكالة في كل حق آدمي، لا يستثنى من حقوق الآدميين شيء. وأما في حقوق الله فتصح فيما تدخله النيابة، تدخله النيابة من حقوق الله، كالحج مثلا والعمرة تدخلها النيابة وهي عبادة لله. لكن الصلاة، لكن الصلاة لا يوكل فيها، ما تدخلها النيابة. إخراج الزكاة تدخلها النيابة، فله أن يوكل من يخرج عنه زكاة المال، زكاة الفطر، وله أن يوكل من يتصدق عنه من ماله، لأن هذا يجوز له فيجوز أن يوكل فيه. نعم. وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان إلا يستثنى من حقوق الآدميين التي لا تدخلها النيابة الظهار، لأن الظهار لا يجوز وهو منكر من القول وزور، فلا يجوز أن يوكل من يظاهر من امرأته، لأنه لا يجوز له هو ذلك، فكيف يوكل فيه. واللعان، لأن ما هو إذا رمى زوجته بالزنا وليس له شهود يشهدون، لا ليس عنده أربعة شهود يشهدون، فهل يقام عليه حد القذف أو يدرى عنه باللعان؟ الله جعل له اللعان مخرجا من حد القذف. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما رآها إلا هو، ما فيه شهود، يعني يسكت عنها ويمسكها ما يمكن، ما تطمئن نفسه ولا يقر له قرار، ماذا يخرج من هذه الأزمة؟ الله جعل له اللعان، يعني يشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين فيما رماها به. كل شهادة تقوم مقام، كل شهادة تقوم مقام شاهد، والخامسة أن يدعو على نفسه باللعنة، الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين عليها، كاذبين أي عليها فيما رماها به، ثم تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن تدعو على نفسها بالغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب أشد من اللعنة والعياذ بالله، لأنها قد تكون عالمة وتجحد عن علم، ولذلك صار في حقها الدعوة بالغضب عليها. خامسة أن غضب الله، وفي قراءة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان يفرق بينهما، يفرق بينهما ويخرج من هذه الأزمة. لا يجوز له أن يوكل، ولا يجوز لها أن توكل من يلاعن، لأن هذا شيء يتعلق بالشخص نفسه، فلا يجوز له أن يوكل من يلاعن عنه. وكذلك سائر الأيمان إذا توجهت إليه اليمين في الخصومة لا يجوز أن يوكل من يحلف عنه، لأن هذا شيء يتعلق به هو. نعم. وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان. وأيمان يعني إذا توجهت عليه اليمين عند القاضي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، قال أنا من أبحلف أوكل واحد يحلف عنه، لا هذا ما يجوز ولا يصح هذا، لأن هذا شيء مطلوب منك أنت لا توكل فيه. نعم. وفي كل حق لله تدخله النيابة. وتدخل وتصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة. أما الذي لا تدخله النيابة كالصلاة فهذه لا يوكل من يصلي عنه. أما الذي تدخله النيابة كالأمور العبادات المالية أو المالية أو المالية والبدنية كالحج، الحج عمل بدني وعمل مالي تدخله النيابة يوكل، أو مالي محض كإخراج الزكاة يوكل، أو ديون للناس يوكل من يسددها عنه، لأن هذه تدخلها النيابة. نعم. وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها. العقود على قسمين، عقود لازمة من الطرفين ليس لأحدهما فسخها كالبيع والشراء إلا إذا شرط الخيار، أما إذا لم يشرط الخيار فالعقد لازم لا يجوز لأحدهما الفسخ إلا بإذن الآخر. النكاح، النكاح أيضا عقد لازم، هذه عقود لازمة. والقسم الثاني عقود جائزة كالوكالة، الوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها، فللموكل أن يفسخ ويعزل الوكيل، وللوكيل كذلك أن يعزل نفسه لأنها تبرع منه، فيجوز له أن يفسخ ولو لم يرضى الموكل، لأنها عقد جائز هذه الوكالة. والمساقات، وتأتي المساقات في وقتها، وكل العقود التي ذكرها تأتي في أمكنتها ويكون الكلام عليها إن شاء الله عند الوصول إليها. نعم. عقود جائزة لكل فسخها، هذا معنى جائزة، أنه لكل منهما فسخها، هذا العقد الجائز بخلاف العقد اللازم ليس لأحدهما الفسخ إلا بإذن الآخر. نعم. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. إذا وكله أن يبيع شيئا أو أن يتصدق بمال فلا يجوز له أن يبيع على نفسه ولا أن يأخذ من الصدقة لنفسه إلا إذا أذن له الموكل، إذا أذن له الموكل أن يبيع على نفسه فله ذلك، أو أن يأخذ من الصدقة له ذلك إذا أذن له الموكل وهو مستحق إذا كان مستحقا. نعم. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه. ولا يصح بلا إذن من الموكل بيع الوكيل على نفسه. نعم. ولا شراؤه منها لموكله. وإذا وكله في شراء سلعة ما يقول السلعة عندي أبيع عليه من عندي، ما يجوز إلا بإذن الموكل، لأنه متهم، لأنه إذا فعل ذلك كان متهما، لكن إذا أذن له الموكل جاز ذلك. نعم. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. كاتبه وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. نعم. وكذلك لا يشتري ولا يبيع إذا وكل في بيع أو شراء، لا يشتري ولا يبيع من ولده ولا من والده ولا من من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم بالمحاباة إلا إذا أذن له الموكل. نعم. وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. هذا مسألة، إذا الوكيل باع بأقل من ثمن السلعة، وكله في بيع سلعة فباعها بأقل من ثمنها، يصح البيع ولكن يدفع هو الزيادة، يدفع هو النقص، يدفع النقص، فيصح لأنه عقد من جائز التصرف فيصح ويلزم، ولكنه يضمن النقص إذا باعها بأنقص من ثمنها. أو وكله في شراء سلعة فاشتراها بأكثر من قيمتها صح الشراء، ولكنه يضمن الزيادة ولا يتحملها الموكل، إنما يتحمل ثمن المثل فقط، لأنه لم يأذن له بالزيادة ولم يأذن له بالنقص. نعم. وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقص. صح العقد لأنه من جائز التصرف، من جائز التصرف، والبيع والشراء عقد لازم، ولكنه يلزمه دفع الزيادة وضمان النقص لأن الموكل لم يأذن له في ذلك. نعم. ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. إذا وكله في بيع سلعة فباعها، هل له أن يقبض الثمن؟ لا، لأن الموكل لم يوكله في قبض الثمن، وإنما وكله في البيع، وقد يأتمنه على البيع ولا يأتمنه على الثمن، فلا يقبضه إلا بإذن الموكل، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن الموكل أذن له فيعمل بها. نعم. ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. يسلم المبيع إذا باع سلعة وكل في بيعها، فإنه يسلم المبيع لأن هذا مقتضى البيع، يسلم المبيع للمشتري، لكنه لا يقبض ثمنه منه إلا بإذن الموكل، لأن الموكل قد لا يأتمنه على الثمن. نعم. ويسلم وكيل الشراء الثمن. وإذا وكله في شراء شيء فإنه يسلم الثمن للبائع، يسلم الثمن للبائع ولا يستلم السلعة إلا بتفويض. نعم. ووكيل خصومة لا يقبض. ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن. نعم. ووكيل خصومة لا يقبض وقبض. إذا وكل شخصا في خصومة، في خصومة كالمحامي مثلا، وكله يخاصم عنه، فصارت القضية له، صارت القضية في صالحه، لا يستلم المقضي به لأن الموكل لم يوكله في القبض، وإنما وكله في الخصومة فقط. نعم. ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. نعم. ووكيل خصومة لا يقبض. نعم. وقبض يخاصم. وإذا وكله في قبض حق له عند فلان، وكله في القبض، قال رح اقبض اللي عند فلان، فلان عيا إلا كده خصومة، يقول أنكر، فله أن يخاصمه لأنه لا يتوصل، هو وكل في القبض ولا يتوصل إلى القبض إلا بالخصومة، فتوكيله في القبض يتضمن توكيله في الخصومة، فإذا احتاج القبض إلى خصومة فهو يخاصم. كيف يخاصمه ما وكله في الخصومة؟ نقول توكيله في القبض يتضمن الخصومة، لأنه لا يمكن القبض إلا بالخصومة. نعم. ووكيل في قبض. ووكيل نعم. ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. بالعكس. نعم. والوكيل أمين لا يضمن. الوكيل هل يضمن إذا تلفت السلعة في يده؟ وكله على بيعها فتلفت، وكله على بيعها فتلفت، أو وكله في شراء شيء فاشتراه وتلف بعد الشراء، هل يضمن؟ لا، لأنه أمين، لأن الموكل ائتمنه فلا يضمن إلا إذا تعدى. نعم. والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. إلا بتعد، يعني استعمل المال فتلف بسبب الاستعمال يضمن، هذا تعدي لأنه لم يأذن له بذلك. أو تفريط، جعل المال في غير حرز فجاء السراق وأخذوه لأنه لم يحرزه ويحفظه، يضمن في هذه لأنه مفرط. نعم. والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما. يقبل قوله في نفي التفريط ونفي التعدي لأنه أمين، لكن مع يمينه لازم يحلف أنه لم يفرط وأنه لم يتعدى، وإنما تلف المال بغير تعديه وتفريطه، يقبل قوله مع اليمين. نعم. ويقبل قوله في نفيهما وهلاكن بيمينه. وهلاكن بيمينه، إذا ادعى هلاك الشيء، فإن كان الهلاك بشيء ظاهر، ادعاه بشيء ظاهر كالحريق أو الغرق فلا يقبل إلا بيمينه. أما إذا كان بشيء خفي، هلاكه بشيء خفي، فيقبل قوله لأن هذا ما يطلع عليه الناس. نعم. ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته. نعم. كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل. كدعوى متبرع في حفظ الشيء، تبرع في حفظه، هو وكيل لكن تبرع، ثم ادعى أنه تلف، يقبل قوله لأنه أمين بالنسبة للموكل. بالنسبة للموكل. أما ورثته إذا مات الموكل وادعى أنه رد المال فإنه لا يقبل قوله على الورثة، لأن الورثة لم يوكلوه، الورثة لم يوكلوه، فلا يقبل قوله لأنه ليس وكيلا لهم، إنما هو وكيل لشخص قد مات وانتهت الوكالة بموته. نعم. كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينة. لا يقبل قوله على الورثة إلا ببينة تدل على صحة ما يقول من الرد أو من التلف. نعم. فصل. والشركة انتهت الوكالة، انتقل إلى الشركة. الشركة بفتح الراء بفتح الشين وكسر الراء شركة، ويجوز إسكان الراء فيقال شركة، ويجوز كسر الشين مع إسكان الراء وكسرها فيقال شركة. فهذه لغات، شركة شركة شركة شركة شركة شركة، ثلاث لغات، يعني كسر الشين معه لغة واحدة وهي الإسكان شركة، أما فتح الشين فمعه لغتان، كسر الراء وإسكانها. نعم. والشركة هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح أو في الشرع فالشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في استحقاق كاجتماع الورثة في تركة الميت، هم شركاء في الإرث، وكذلك الشركاء في البيت، في السيارة، في هذا اجتماع في استحقاق، وتسمى شركة الأملاك. شركة الأملاك كالمشتركين في الدور والدكاكين والمزارع والمصانع، يعني شركة أملاك. أما الاشتراك في التصرف فيسمى شركة العقود، شركة في عقود، ومنها شركة العنان والمضاربة، هي خمسة أنواع. شركة العقود خمسة أنواع: شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة الأبدان، شركة المفاوضة. خمسة أنواع، نعم، هذه تسمى شركة العقود لأنها تتكون بعقد من المشتركين. نعم. والشركة خمسة أضرب. خمسة أضرب جمع ضرب وهو النوع، يعني خمسة أنواع. نعم. شركة عنان. شركة العنان بكسر العين، وهي أن يشترك اثنان بمالهما وتصرفهما، اشتركان في المال وفي التصرف، كل واحد يدفع رأس مال، يخلطانه ويبيعان ويشتريان فيه. سميت بالعنان من عنان الفرس، لأن الخيل إذا توازنت في السير صارت أعنتها متساوية، إذا استوت في السير صارت أعنتها متساوية. فكذلك هنا اشترك الاثنان في المال وفي التصرف، في المال وفي العمل، فهما متساويان كتساوي فرسي الرهان. نعم. شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. نعم. شركة العنان أن يشترك اثنان في مالهما وفي عملهما، كل منهم يدفع رأس مال وكل منهم يعمل في الشركة، والربح بينهما على ما شرطاه من ربع أو خمس أو عشر. نعم. جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. جزءا مشاعا معلوما كالربع والخمس، لا جزءا معينا كان يقول لي 100 ريال من كل عمل، من كل ضربة متاجرة فلي 100 ريال، شيء محدود، هذا لا يجوز، لا بد يكون مشاع، يقل ويكثر، لي الربع من قليل أو كثير، وما حصل شيء ما في شيء، هذا يصح. أما أنه يشرط مبلغا معينا يدفع له والباقي للثاني، هذا لا يجوز، لأنه قد لا يحصل إلا هذا المبلغ فينحرم الثاني. أما إذا كان مشاعا استويا في الاستحقاق قليله وكثيره، وإن ما حصل شيء فليس لهما شيء. نعم. الثاني المضاربة، هذه شركة العنان عرفناها. الثاني من أنواع الشركة شركة المضاربة، وهي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، بأن يدفع له مبلغا من المال فيقول له تاجر، ضارب يعني تاجر في هذا المال، وما حصل من الربح فهو بيننا، هذه شركة المضاربة، وهذه مجمع على جوازها قد عمل بها الصحابة، وهي من أحسن أنواع الشركات. فإن الإنسان قد يكون عنده مال ولا يحسن التصرف، أو ما يقدر على التصرف، الآخر عنده حنكة ومعرفة بالبيع والشراء والعمل لكن ما عنده مال، فلذلك أباح الله شركة المضاربة لينتفع كل منهما، هذا ينتفع بعمله وهذا ينتفع بماله، وفيها تعاون وفيها خير. نعم. الثانية المضاربة، وهي دفع مال معين. أما ما تفعله البنوك من أنها يدفع لها المال وتدفع قسطا محددا لصاحب المال كل شهر أو كل سنة، هذا لا يجوز، هذا باطل. أما لو دفع المال للبنك يبيع به ويشتري في المباح، ما أيضا يشتغل بالربا والمحرمات، لكن في المباحات بجزء من الربح مشاع، لا بأس بذلك. نعم. المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه. دفع مال معين، لازم يكون المال معين، نقود من الذهب من الفضة، لازم يكون معين. نعم، معينا. دفع مال معين معلوم، معلوم المقدار، يدفع له 1000، يدفع له 100، يدفع له 1000000، ما يدفع له دراهم بس، لازم يعرف مقداره لأجل يرجع إليها عند النهاية. نعم. لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه، بجزء مشاع معلوم من ربحه، مثل ما سبق، لا يحدد النصيب، يضمن له كل شهر يدفع له 100 ريال، هذا لا يجوز، لكن يقول ما حصل من الربح فهو بيننا على ما شرطناه من النصف من الربع من الخمس، فإذا حدد نصيب واحد تعين نصيب الآخر. نعم. وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم. نعم، إذا عقد معه المضاربة لم يجوز للمضارب أن يأخذ مضاربة من شخص آخر. لماذا؟ لأنه سيخل بعمله المضاربة الأولى، سيخل بعمله في المضاربة الأولى، فلا يأخذ مضاربة من عدة أشخاص إلا إذا أذن له شريكه في ذلك. نعم. وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرما ورد. أضر الأول، إذا ضارب لآخر وأضر الأول حرم ذلك، أما إذا كان لا يضر الآخر، يأخذ من هذا وهذا ولا يضر الآخرين، فلا مانع من ذلك لزوال الضرر. نعم. حرم ورد حصته في الشركة. رد حصته في الشركة، حرم فعله، وما حصل من المضاربة الثانية يشاركه فيه الأول، ما حصل له من المضاربة الثانية من شخص آخر يشاركه فيه الأول، لأنه تعاقد معه على أن يعمل له ما يعمل للآخرين. نعم. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. نعم، الربح وقاية لرأس المال، ما فيه ربح إلا بعد أن يسلم رأس المال. فإذا تحاسبنا ووجدنا أنه ليس هناك إلا رأس المال فقط، ما ربحنا شيء، يأخذ صاحب المال رأس ماله كاملا وليس للعامل منه شيء، لأن حقه تعلق بالربح فقط. أو ما وجد إلا بعض رأس المال، يأخذ الباقي، والتالف لا يضمنه العامل، لأنه أمين، فلا ربح إلا بعد تمام رأس المال، فيجبر رأس المال من الربح. نعم. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. أي نعم، ما يقسم ربح إلا بعد توفر رأس المال، أما إن نقص فيجبر من الربح. نعم. الثالث شركة الوجوه. الثالث من أنواع الشركة شركة الوجوه ما معهم مال، كلهم ما معهم مال، ولكن قالوا نشترك بوجوهنا لأنهم معروفين عند الناس ويثقون الناس منهم، قالوا نفتح محل ونأخذ سلع من الناس ونبيعها نسدد لهم، والربح إذا ربحنا نتقاسم الربح. فتسمى شركة الوجوه لأنها مبنية على الجاه، على الجاه من المشتركين، لأن الناس يثقون بهم وليس معهم رأس مال، فهذا لا بأس به. نعم. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمم، ما يشتريان في ذممهما، الناس يبيعون عليهم ويثقون منهم يصرفون يردون للناس أثمان السلع، فإن حصل ربح فهو بينهم على ما شرطه، فيستفيدون من عملهم ولا يجلسون مكتوف الأيدي. نعم، يستفيدون من عملهما وبيعهما وحركتهما. نعم. شركة الوجوه، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاه. شركة الوجوه يعني شركة في الجاه، الناس يقبلون جاههم وثقتهم. نعم. ما يشتريان في ذممهما بجاههما، بجاههما. نعم. وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن، كل واحد منهم كفيل عن الآخر لأصحاب السلع، وأيضا هو وكيل عنه في قبض الثمن، فهو وكيل عن صاحبه وكفيل عليه لو حصل شيء. نعم. الرابع شركة الأبدان، الرابع شركة الأبدان، أما مساكين ما حد يبيع عليهم، فقراء ولا حد يبيع عليهم، وش يجلسون ما يكتسبون؟ قال لا، يكتسبون بالحرفة، يفتحون محل يغسلون الثياب أو يحيطون أو يصنعون الأواني أو غير ذلك، وما حصل من الغلة يقتسمانه. شركة أبدان يشتركان فيما يكسبان بأبدانهما، أيضا يمكن أنهم يحتطبون ويبيعون الحطب، ويمكن أنهم يجمعون الأعشاب وقت الربيع ويبيعون، ما يكتسبون بأبدانهم، أو ما يحصلان عليه في الجهاد، ما يحصلان عليه في الجهاد من المال يكونون شركاء فيه، لا بأس بذلك كله. هذه شركة في الأبدان، يعني فيما يكتسبانه بأبدانهما. نعم. وهذا يدل على أن الإسلام يحث على العمل، وأن لا يبقى الإنسان معطلا، يحث على العمل والاكتساب. نعم. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما، فيما يحصلان بأبدانهما وحرفتهما. نعم. فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، كاصطياد الطيور والضبا أو جمع الحطب أو العشب أو الكمأة أو غير ذلك. نعم. من مباح كاصطياد ونحوه أو مباح، أما لو يشتركون في شيء محرم هذا لا يجوز، ما يكتسبان شيئا محرما لا تجوز الشركة. نعم. أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، أو يشتركان في تقبل الأعمال من الناس، كأن يفتح محل للخياطة، يعني خياطة الثياب، خياطة الثياب بالأجرة، أو للحدادة، يصنعون الحديد للناس من السكاكين والرماح والسيوف وغير ذلك، صناعة، يشتركان في صناعة أو في حدادة أو في خياطة الثياب أو الغسيل، يفتحان محل غسالة ويغسلون للناس، يصلح هذا الشركة. نعم. أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، فما تقبله أحدهما

الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.